ايش خير من الوجود. نعم. اذا لا يكلمهم كلام ايش كلام رضا ولا ينظر اليهم كذلك نظر رحمه ينظر اليهم نظر رحمه ورضا. اما النظر الان فهو عز وجل لا اخفى عليه شيء كل شيء يراه سبحانه وتعالى. ولا يزكيهم اي لا يطهرهم لانهم ليسوا اهلا للتذكير. ولهم عذاب اليم بالاضافه الى ذلك لهم عذاب اليم بمعنى مؤلم. فتعين هنا بمعنى ايش بمعنى ايش لا اثر واحد اثر واحد طلع عن الله يهديه. نعم ايه ايش معنى اليم ها هنا هنا موجع. طيب نعم أليم بمعنى مؤلم أي موجع. وأليم ثاني بمعنى مفعل وفيه بيت مشهور وهو طيب محمد سمعتموه ها خفي وسريع. نعم يقول قول الشاعر أم الريحانة الداء السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. الداء السميع أي المسلم يعني هل هناك داء يسمعني. نعم الأول رجل على فضل ماء على فضل ماء بثلاث يمنعه من السبيل. رجل على فضل ماء أي عنده ماء زائد الحاجة على في ثلاث يمنعه من ابن السبيل. يأتي ابن السبيل محتاج إلى الماء فيقول له هذا ممنوع لا تأكل منه لا تشرب منه مع أنه إيش زائد الحاجة ليس محتاج إلى. والثاني رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. أعوذ بالله هذا المنفق سلعته بالحلف الشاذ. لكن جاء في حديث أبي ذر على وجه الإطلاق وجاء هنا مقيدا بما بعد العصر. حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالها ثلاثة. قال أبو ذر من هم يا رسول الله خاب وخسر. قال المسلم والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الشاهد من هذا قوله المنفق سلعته بالحلف الكاذب فهنا أطلق أن كل من كذب في سلعته فإنه له هذه العقوبة. لكن يمكن أن نقول هذا مطلق ويقيد بما في هذا الحديث. وهذا الحديث قيد الإطلاق من وجهين أنه بعد العصر وأنه حلف أنه أعطي بها كذا وكذا وهو لم يعطى. أفهمتم يا جماعة؟ طيب كما قيدنا قوله المسلم بأنه إذا كان مسلا ثوبه خيلا. نعم يا طيب انتبه للصوع. الرجل بايع رجلا بالسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا. من الحالف؟ البائع. لأخذها اشتراها بكذا. وقول لأخذها اللام هنا واقعة في جواب القسم وحذف منها قد وإلا في الأصل لقد لكن حذفت يقول في الجواب من القسم حذفت يقول في الجواب من القسم حذفت قد لأخذها بكذا وكذا كناية عن عدد معين

أن يبين له الأمر على ما كان عليه. قد يقول إذا بينت له الأمر على ما كان عليه ضاق صدره، ونحن لا نحب أن يضيق صدره، نريد أن يبقى مسرورا من شرح الصدر. ماذا نقول؟ نقول نعم ويضيق صدره الآن، لكن يسعى للحلول، يسعى للحلول كيف يتخلص من هذا. أما أن يبقي له الأمور على أنها أكمل شيء وهي بالأكل، فسيبقى الشر والفساد على ما كان عليه. فلا بد أن يبين لولاة الأمور الأمر على ما كان عليه. كذلك الإنسان مثل المدرس سأله المدير، قال ما تقول في أجوبة الطلب؟ قال ما شاء الله ما بين ممتاز وجيد، نعم، وأجوبته في الحقيقة أقل من مقبول، نعم، لكن يريد أن يصل السرور عليه على المدير. قد يفرح الثاني، نقول هذا حرام عليك، الواجب أن تأتيه بالواقع. والطلبة غبيين، أعلاهم من أتى بالوصف بلقب مقبول، وأدناهم من تحطم، نعم، تبلغ حتى يعرف حل المشكلة. نعم. نعم. إيش؟ بعضهم مكروه وبعضهم حرام، أما الحرام فهو الكذب. كم شرنا؟ يعني تقول الكذب يعني الحلف من فقد السلعة من حرف الكذب، الحلف على السلعة هذا منهي عنه مطلقا، إلا إذا بحاجة لي، إلا إذا جاء الحج إليه وكان حقا فلا بأس. لا يحلف إلا لحاجة، لا يحلف إلا لحاجة. الله وله قوم وعشيرة يمتنعون البيع يمتنع، هل يجبر لكي يبيع القوم على البيع؟ يجب على البيع. ما بايع يمتنع؟ نعم. مثلا وجوب عبر سبيل الماء إذا كان قوم، هل نقول أنه لا يجوز أن يوقع؟ لا يجوز؟ لا يوقع عليه؟ نعم، هذا هو الصحيح، الصحيح أنه لا يجوز عليه لأنه واجب عليه. وقال بعض أهل العلم إن له أن يقصد، وهذا فيه يحتاج إلى يقصد، لأن هناك فرق بين العيا والمنافع. بعضهم يقول المنافع ما عليها شيء والعيان عليها شيء، فلو احتاج مثلا إلى بطانية لدفع البرد عنه وجب عليك أن تحصيه إياه، يعني سوف ينتفع بها ويردها ولا ضرر عليك. وأما العيان فهي تتلف على صاحبها، فلا بد أن يطالب القيمة. والصحيح أنه لا شيء، يعني يجب عليه إنقاذ المعصوم من الهلك. نعم يا عبد الله. قول الشيخ حلف لهم بالله بخير وخلق لم يترك مو شيء، ما ترك لأن دلسانها أو ما شيء خالص. يعني إذا كان ولا يستخرج ورع في مكانه هو مفهومه، لكن الثاني إذا كان مصرا وجب عليه الذبح. نعم. هنا. لكن إذا كان مضطر فقط. نعم. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. هل في الحديث الذي سبق ما يدل على أن الله تعالى يتكلم؟ نعم. أين؟ ما هو؟ فيه ما هو الدليل؟ وجه الدلالة؟ لو كان كلام امتنعا عليه لامتنع على هؤلاء وغيره كلام. طيب اذا جاء مثل هذا الوعيد على عمل من الاعمال فماذا يدل عليه؟ ايش؟ على انه من كبائر الذنوب. طيب هل يمكن ان تاتي بالرابط للكبيره؟ نعم. حتى لا يكفي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بان الكبيره ما رتب عليه عقوبه خاصه دينيه او دنيويه. طيب ليس منا من ضرب الحدود، ايكون هذا كبيره؟ ها كبيره وش لها العقوبه؟ اي تبرع منه وهذه عقوبه. طيب رجل على فضل ماء في البلد فجاء شخص يريد ان يشرب فمنعه، ايلحقه هذا الوعيد او لا؟ ليش؟ باب ثلاث، يعني وكانه لا يوجد سوى هذا الماء، اما المدن فالماء موجود فلا يلحقه هذا الوعيد، لكن ينظر من جهه اخرى. يلا طيب قوله تحالف بالله لا أخذها، تركيب هذا كأنه غريب عليه، وش وجه الغرابة؟ لم يقترن بقد، والأصل أن يقال لقد أخذ. صحيح. نعم. لماذا خص بعد العصر؟ ما حضر؟ أنا ما ذكر. لا ذكرنا. سبحان. لا قبول. أنتم كل ينشر الآخر. أنا أردت أقول لك أنا ما ترجع عليه من. ذكرنا هذا وعتين بالآية فشدنا بها. تعبتنا من بعد الصلاة. نعم. طيب مدى عندكم عند من او من الذي قبله او فيه؟ طيب نعم في طويله الوقت اذ هو افضل اوقات النهار. طيب طيب الحديث يقول فقد سقى، هل هذا بعند الواقع او هو قيد؟ قيد. طيب لو لم يصدق يعني لو لم يصدق لن ناخذها، اذا هو بان الوقت، لكن اذا لم يصدقها فما ما لم يجرع العقل بينهم. اللهم الا ان ياخذه متى على اغماض يخبره ويعرف انه شارد لكن يخجل. نعم مثل ان يقول صاحب السلعه يعني رجلا ذا جاه ويخجل ان يقول له انت شارد، ربما والا فهو في هذا الوقت. نعم. طيب ما هو الشاهد من هذا الحديث للباب الذي نحن فيه؟ الرحمن رجل بايع رجلا بثلاث من بعد العصر. نعم رجل بايع رجل يشكي ثلاث بعد العصر حلف له بالله اخذ بثلاث. هذا هو الشاهد.

وصف بذلك لأنه إذا كان عنده أسرى جز رؤوسهم وأطلقهم ومن عليهم بالإطلاق. والمدرج من بني مدرج نظر آنفا أي قريبا إلى زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة مولى لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وهبته له من خديجة رضي الله عنه فأعتقه فصار مولى، وهو أسامة بن زيد ابن، وكان لونهما مختلفا، أسامة أسود لأن أمه حبشية وزيد أبيض، هذا الذي نعرفه. ولكن عندي الحاشية يقول وكان أسامة أبيض، عندكم أشهر إيش يقول؟ مولاته صلى الله عليه وسلم وحاضرته سوداء، وكانت بهما أسامة أبيض، فكان المشركون يتكلمون في مثل هذا المعروف. كيف من وش أشهر؟ ماذا يقول؟ المعروف أن أسامة هو الأسود لأن أمه حبشية وأبوه يعني ظاهر الحنفي من جنس ألوان العرب المعروفة، فيرجع إلى الإصابة ابن حجر أو غيره من الكتب الموسعة. إيش؟ إيش؟ إن أسامة أي نعم يعني على كل حال اختلف الناس. لا كيف تقول أسامة أبيض؟ هذا الذي ذكرته أنا هو المخلف، أنا عندي بن حاشي محمد رشيد محمد سر محمد حاشي يقول وكان ابنهما أسامة أبيض. الفجر ايه ايه فسام ابيض. انا الان اتصرف عليكم بالاول ان اسامه لان امه حبشي فصار على لون امه. اللي عند الان قاشد محمد حامد رحمه الله يقول كان اسامه ابيض، فلا بد من تحقيق المساله. نعم اي وش يقول ارى ولا نعم ايش اي ماذا يقول ماذا يقول ادعو خلاص خلاص أحد من ألف ولا ألف أسامة بن زيد أسود وأبوه زيد أسود، فكان المشركون ينالون من عرضه لأن له صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو لو كان مولى لأي واحد من قريش ما همه هذا الأمر، لكن لأنه مولى للنبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يطعنوا فيه فكانوا يتكلمون كيف يقول لنا أسود والأب أحمر أو أبيض. لكن والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون مهتم من ذلك أن يقال هذا في من ذاك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب ابنه حتى أنه يلقب يعني أسامة إيش بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فكان هذا يحزن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما مر هذا المجدد وكان خائفا نظر إلى أسامة وأبيه وكان فوقهما كساء لم يخرج منهما إلا الأقدام فقط،

مبني على أي شيء؟ على الشبه. ولهذا نقول القافة هم قوم يعرفون الأنساب في الشبه، والقائد هو الذي يعرف الأنساب بإيش؟ بالشبه. طيب، ولهذا قال العلماء رحمهم الله إذا تنازع رجلان في غلام ولا بين إلى أحدهما فإنه يعرض على القافة، فمن ألحقته به لحقه، لكن لو ألحقته برئيس الاثنين جميعا هل يلحق؟ الفقهاء يقولون نعم، يقول نعم يمكن أن يلحق بدبوين جميعا، لكن الأطباء يقولون لا، لا يمكن أن يلحق بأبوين. فهل نرجع إلى كلام الفقهاء المبني على النظر، أو نرجع إلى كلام الأطباء المبني على المحسوس؟ ما تقول يا رشاد؟ الثاني؟ نعم؟ الأم؟ إذا كان الأمر بالنظر فيأخذ المحسوس. كلام المحسوس. طيب، على كل حال هذه ما لنا فيها دخل، أولا المهم العمل الفقاء. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر وسر به، ولا يقف على باطل ولا يقف على باطل. طيب، فإذا قال الإنسان عن شخص مشتبه بنسبه قال هذا ولد فلان ولم يدعي احد، فهل يحكم له به؟ الجواب نعم، يحكم له به ما لم يكذبه الحزب، فان كذبه الحزب فانه لا يحكم له به. مثل ان يقول هذا ولد فلان وللغلام 5 سنوات وللاخر 8 سنوات، يمكن هذا؟ ليش؟ يعني ولده 3 سنين ما يمكن. فعلى كل حال إذا كذبه الحس لا يقبل قوله، لكن ما دام قوله ممكنا فإنه يحكم بقوله. وهل يلحق في النسب غيره؟ بمعنى لو أن القائد حكم بشيء من الأموال أو من الحقوق، فهل يلحق بالنسب أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يلحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم بالقافة لأنها كليل، مو لأنها حكمت في نسب، والدليل يقوم بكل شيء. ومنهم من قال إنه لا يقوم إلا في النسب، وذلك لأن الشارع له تشوف لثبوت الأنساب ولا يساويه غيره. لكن العمل الآن العمل على الأول أنه يعمل بالقياس، لكنه يؤخذ الإنسان ويقرر حتى يقرر. فلو قال القائد هذا الأثر قدم فلان، هذا الأثر قدم فلان، فإنه يحكم بذلك ويؤتى بالرجل ويقرر. ولا يقال إن هذا عندنا لا نكثر قول القائد إطلاقا، ولقد حدثني بعض الطائفة أنه يقول أنه إذا رأى قدم إنسان فكأنما رأى وجهه، كأنما رأى وجهه، وهذا فيه انتباه حتى يقول وإن لم أكن أعلم. وهذا غريب. نعم، والطائفة أيضا يعرفون أثر البعيد إذا كانت كبيرة أو صغيرة أو حاملة أو غير حامل، بل إنهم يصلون إلى اللون، يعرفون اللون، وهذا شيء غريب. لولا أنهم يستدلون بالأمور المحسوسة لقلنا إنهم يدعون الغيب، وليس كذلك. وكان في هذا البلد قائد يجيز القياس تماما، فتسلق رجل فارق الجدار وسرق، وكان من أقارب أهل البيت، بمعنى أنه تبعد تهمته، فجاء هذا الخائف فرأى إبهامه في الجدار لما أراد يتسلق أثر إبهام يجلس في الجدار، فقال لمن معه وكان الذي معه خدم الأمير قال الصلاة عرفنا الرجل نعم بإيش في إبهام سبحان الله وقال الصلاة ولا أخبره به. فذهب الرجل القائد إلى صاحبه وقال يا فلان ليش تستر من هؤلاء الأقارب وأرحامك يعني أنساب يعني بالقراءة موضع بالمصاهرة؟ قال أبدا من قال ما تلك الجيم من لنا؟ قال على كل حال أنا علمتك أنت بتعطيني إياه أوصى لهم ولا أعلمك هذا المطلوب، وإلا ما عندي إشكال من السلام. فلما عرض الأمر أعطاه المطلوب. إيه لكنهم يعني الناس خزاء. فالصحيح هو أنه يعمل القيافة حتى بالأموال، وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وربما يستدل لذلك بقصته داود وسليمان، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم جاهلين. فإنه لا يدرى أنها نفشت إلا في الأثر. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين القيل فقط، ولهذا لم يترتب على هذا حكم، واعتمد النبي عليه الصلاة والسلام على ما جرى بينهما من الإيمان. نعم. ولما جاءت به يشبه شريك، نعم. قال لو لما أمر كذا لكان بيني وبينها شأن. قال لولا الإيمان لكان لي ولها شأن. لكن لكن هي جاءت على النعت المكروه، لكن هذا ليس له أثر. نعم سليم. أنت جلتها على القائف ولا أن تسمع القائفين؟ وجابت ولد رجل مشوق أكون مبانت بس قائد يا نعم يعني هل هو مكتسب ولا والله أصلا ما يقدر واحد يكتسب، لكن هو أصله وراثة ثم ينمو مع التجارب يزيد. نعم زويك. نعم. كانوا يعني مع بعض. نعم. كيف يعني النوم. ربما للراحة. نعم. البيت جميل على المبدع على الحديث. نعم. وهما لم يقل بها لم يحكم بها. ردك على من؟ لا الحديث في الجو. نعم. لما كان كل واحد منهم عنده بيت. اي نعم. لم يقل بها صلى الله عليه وسلم انما قضى بها لمن لم يكن. لكن حديث في حرب القاهره وقوم فيها. مش حاجة هو في الواقع من حيث النظر يقال الآن في الصحيحين ما في بين زين متعارضتين في عوام مدعي ومدعي بدون بينة. أما هذا يكون بعد عن بينة وبينا لكم وش ذلك فسقطت البينتان فترجع جانب من؟ من يبي يده لكن هل يحدث لأننا فكرنا أن البينتين سقطتا وبقت المسألة ما فيها بينة فيكون لنا المدعي عليه أو لا يحدث بناء على أنه عنده بينة وكن يرجع هذا إلى رأي القاضي. نعم. كل واحد وبينه يقوم الشخص بالمدى وقضى من المدينه ما تضع الفرق لان هذه بيت واحد حديث ابي موسى في يديهما جميعا ذكرنا لها ثلاث قوى. نعم. ورأى الحاكم انه على التي في يده ان يسلمه باليمين فما يعني حلف هل سيقضى عليه بالنسوس؟ نعم في هذا الحال يقضى عليه بالنسوس لانه عنده بينه كيف ما يحلف هو صادق. هل يوسف الان بقياده عمل الحكومات لو مثلا ممكن تقول لي بين الحمد والمأمن لأنه يعني ضغط مثل الدم فصيلة الدم ما تدل على هذا لأنه قد تكون فصيلة لبن غير فصيلة العسل. نعم لكن مثلا مع ما أما مثل البصمات فالبصمات قليلة ويوكد المقسم وقال أفصل وينظر هل يتوافق هذا أو لا لأنهم يقولون ما يمكن يوجد بصمتان يتسابقان ابدا حتى اذا ذكر الواحد ما بصمته. وقال هذا هو السر في قوله تعالى فلا قادرين على ان نسوي بنانه فالله اعلم هذا عجب الى السر انت ماذا تبدي عنها كيف لا تكون قليله إلا إذا لا بد من أمرين أن يكون ما قيل إنه لا يمكن أن تتفق البصمات صحيح هذا واحد وأداك هناك ما يقصد الاشتباه قد تلخبط قد يبطل من الإنسان ويتلخبط. محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الدعوة محمد شرع إضافة شيء لنفسه على غيره. طيب ما ضفتها؟ نعم أحسن ضد الإقرار وهو أن يضيف حقا لغيره على الأقرار. طيب بقى بيت الطعمة الثالثة على غيره. أحسن بارك الله بارك الله في الجميع. طيب البينات يعني تدخل تصريفها لغة تصريفها لغة البينات جمعوا نعم وهي ما يحصل به حصول على الحق. نعم. هل تختص بالشهادة يا إبراهيم؟ لا تختص. كيف لا؟ يعني ممكن أن تكون قرائن بينة. هل عندك مثال يشهد لما قلت؟ مثال على القرائن؟ أي نعم، العمل القرائن. نعم، قصة داود وسليمان في المرتين شاملة. فقرة في الجرس. نعم. حكم به داود بالكبرى. نعم. ثم يعني أتت المرأة الثانية لسليمان فقال لما أشركه بينهما نصفين. نعم. فقرر الصغرى وقد تولى على خمسورة فقرر به بالكبرى. والأخرى لم تمانع. طيب. فيها أيضا نساء مثال في القرآن. قصة يوسف حيث قال الحاكم أو الشاهد الحاكم كان قميصه قد من قبل فصدق. نعم. وضع قليل هذا. إذا كان قد من قبل فهو الذي طلب. وإذا كان من دور يعني أمسك التوبة حتى تمسك. ادعى رجل على آخر أنه سرق منه 100 درهم فماذا يعمل القاضي؟ إن أقر سنة عالية. نعم. نعم. سأل المدعي فقال أنا بينة كانت بينة حكم على حكم طيب ولم تجي بينة وقال بالمدعي اليمين أمر قاضي أن يحيى المدعي. نعم. فإن حلل لم يكن. نعم. طيب. حكم على الحال ورد إلى مين إلى المدعي في هذه الحال؟ لا تفعل. ما ساق المؤلف حديث يدل على انها ترد على المدعي. طيب ولماذا قلت فقلت ارى القاضي ان يردها ردها مع ان الحديث واضح؟ اولا الحديث صح، ثانيا ان اغلب الاحاديث فيها الاخلاق يعني إذن الحديث ضعيف سندا وظاهره الشهود مثلا وحينئذ يرجع إلى رأي القاضي. طيب تنازع رجلان محمد تنازع في سافة فأقام كل واحد منهما أنها له أقام كل واحد بينة أنها له فماذا نفسه؟ إيش؟ هي بيدي هذه. نعم. لمن هي بيدي؟ ايش تقولون؟ طيب اذا قل بها لمن هي بيدي انا ما رايي هل يحلف او لا يحلف؟ لأنه لا لأن عندهم بيّن وقيل إنه محلف يبقون على هذا. فيه رأي آخر في أصل المسألة يعني يقضى للمدعي وفي رغب الذي هو بيده يعني إلى موسم طلب التعليم. طيب ماذا يسمى المدعي والمدعي عليه عند الفقهاء؟ نعم يسمى دعم. أحسنت بارك الله فيك. قال العلماء ان اليمين تغلظ فبأي شيء تغلظ؟ ما اترك صيغه التغليظ يعني هل تغلظ بكل شيء ولو حتى في التوافه؟ يعني تغلظ بالاشياء المهمه الخطره كالدماء والاموال الكثيره وما اشبهها. التغليظ يكون في أمور ولا مولود هو مولود ولا مولود؟ لا مو أنت. لا الأخ أين اسمك؟ إيش؟ يلا يا أمي لم تحفظ. طيب نعم للصيغة مثاله العزيز الغاضب الطهار ويذكر الغاضب التي فيها نوع من الوعيد. طيب وتغلى أيضا الأخذ على العموم أين لا تغلى في الصيغة أكثر فهمنا تغلق أيضا في المكان. أين يكون ذلك في مكة؟ مكة ما فيها منبر ما فيها كهربية في أي مكان. قال أن تكون بين المقام والحجر واختارنا أنه ينبغي أن تكون بين الحجر الأسود والباب الذي هو الملتزم في المدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في غير ذلك أمين؟ لا المكان كان في مكة في هذا في المدينة في هذا في ايش تغني المساج في اي مكان عند المنابر. طيب لا بس عند المنبر او المحراب الى المسجد تغلى ايضا سؤال للزمن متى بعد الصلاة العصر الدليل من القران من كيس من بعد الصلاة العصر في سنه من بعد نعم اي صلاه العصر. طيب بقي واحد ما هو خير هيئه هيئه من انا عرفت خارج لكن اخر اجرى حق الغلط ايش كيف يكون قائما يكون قائما. طيب هل يعمل للقافة وما الدليل؟ يعمل للقافة ما هي القافة؟ نعم القافة جمع قائد ومن هو القائد؟ لا لا نعم اي نعم تالي وراء خطأ نعم ها لا لا الحمد لله قال الله خلني اتكلم قبل قليل حول احنا يعني يسجلون على الانساب او على الامور في الشبه كذا طيب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب العد ونقل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرئ مسلم اعتق امرا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه. وللترمذي وصححه عن ابي امامه رضي الله عنه وأي امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار كانتا فكاكه من النار فكاكه وأي امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. ولأبي داود من حديث كعب بن مرة رضي الله عنه وأي امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العشق. اخر المؤلف كتاب العشق الى اخر احاديث الاحكام تفاؤلا بان يعتقه الله تعالى من النار. وقد سلك ذلك بعض اهل العلم ومن العلماء من جعل كتاب العتق بعد المواريث لأن صلته بالمواريث أن العتق يحصل به الولاء والولاء أحد أسباب العتق الثلاثة. فلكل من المؤلفين وجهة نظر ونسأل الله أن يعتقنا وإياهم من النار. العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من العتق تحرير الرقبة وتخليصها من العتق هذا العتق. ولا بد ان نعرف ما هي الاسباب التي يكون بها الانسان البشر رقيقا لانه لا يمكن ان نعرف الرزق حتى نعرف الرزق. الرزق سببه شيء واحد وهو الكفر ليس له سبب سوى ذلك. ليس سببه الجوع فيبيع الانسان ولده او ابنته وانما سببه الكفر. وذلك أن المسلمين إذا قاتلوا الكفار وغلبوا عليهم واستولوا على نسائهم وذرياتهم فإن هؤلاء النساء والذرية يكونون أرقاء بمجرد السبب. يعني بدل أن كانوا أحرارا في الأول يكونون الآن أرقاء مملوكين لهم في المسلمين. فإذا السبب الوحيد للرق هو الكفر هذا هو السبب. ثم بعد ذلك جاءت الإنتاج. فإذا أنتجت الأمة إنتاجا فإن ما يأتي منها يكون رقيقا إلا إذا أتت به من سيدها فإنه يكون حرا وتكون هي أم ولد هذه الأسبوع. أو إذا استثني حملها فإنه يكون حرا وما عدا ذلك فإن حملها يكون رقيقا تبعا لأمه حتى لو تزوجت رجلا حرا وأتت منه بولد فالولد رقيق لسيده. ولهذا حرم الله على عباده أن يتزوج الإنسان أمة إلا بشروط. قال ذلك لمن خشي عنه منكم وأن لا يجد طولا